يجوز تغميض العينين في الصلاة إذا كان يشعرني بالخشوع. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل كما عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان من هديه في الصلاة وهو إمام الخاشعين أنه يفتح عينيه ولا يغمضهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. قال الفيروز آبادي: كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتح عينه المباركة في الصلاة ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبدين. وقد ذهب الإمام أحمد وغيره إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، وقالوا: هو فعل اليهود. هذا إن كان تغميض العينين فعل المصلي دوما، أو أنه يتعمد الصلاة في الظلام. أما إن أغمض عينيه لإشغاب شيء عليه أو تشويشه كزخرفة السجاد ونحوه فلا بأس بإغماض العينين حينها، والله أعلم.